تفسير الآية 13 من سورة الجاثية، يقول تعالى: وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. أي ولم يسخر سبحانه لكم ما سبق ذكره من نعم فقط، فهذا جزء من كل، ولكنه قد يسر لكم الانتفاع والسعادة بكل ما في السماوات وما في الأرض من نعم لا تعد ولا تحصى، وكلها منه تعالى وحده لا من أحد غيره. قوله تعالى: إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون، أي إن في كل ذلك الذي ذكر لكم حتما وبكل تأكيد آيات، أي دلالات واضحات قاطعات على وجوده سبحانه وتمام قدرته وكمال علمه، وأنه هو وحده الخالق الرزاق الوهاب الكريم الرحيم المستحق للعبادة أي للطاعة بلا أي شريك. ولكن الذي يدرك هذا وينتفع ويسعد به تمام السعادة في الدارين هم فقط الذين يتفكرون، أي يحسنون استخدام عقولهم ويتدبرون ويتعمقون في الأمور، فيصلون حتما إلى عبادة الله تعالى وحده والتمسك والعمل بكل أخلاق إسلامهم، فيسعدون بذلك تماما في دنياهم وأخراهم. بينما الذين لا يتفكرون، أي الذين يعطلون عقولهم بالأغشية التي وضعوها عليها، وهي الحرص الشديد الدائم على تحصيل ثمن ما من أثمان الدنيا رخيص دنيء زائل يوما ما كمنصب أو جاه أو مال أو غيره، لا يصلون لهذا حتما ويعيشون قطعا الدنيا والآخرة في تمام التعاسة.